إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 70 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا الباب الطيب المبارك، وهو باب جامع لأوصاف الإيمان كما قال، أو أوصاف الإسلام كما قال الإمام النووي رحمه الله. الحديث 62، قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث المبارك الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين خيري الدنيا والآخرة، فإن العبد إذا استقام باطنا وظاهرا استقام أمره، وكتب الله عز وجل له النجاة، وكتب الله عز وجل له النجاة في الدنيا والآخرة، لأنه لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان والعمل الصالح، إلا بالإيمان والعمل الصالح. وإن قوما غرتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأنه لا نجاة للعبد إلا أن يستقيم باطنا وظاهرا، كما قال الله عز وجل مبينا ذلك فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاشترط الله عز وجل استقامة العبد باطنا وظاهرا، ثم يتواصى المؤمنون بعضهم مع بعض، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبينا الوسائل التي يحصل بها العبد الاستقامة، التي هي أجل نعمة يتفضل بها الرب عز جاهه على عبده. وكنا قد وعدنا أن نتكلم مع شيء هو معوق من معوقات الاستقامة، وهي خطوات الشيطان مع ابن آدم، لأنك لا بد أن تعلم أن الحرب دائرة، وأن رحاها لا تقف بين الشيطان وبين عباد الله حتى تخرج روح العبد من جسده. وهذه العداوة قديمة، ليست عداوة حديثة، إنما هي عداوة قديمة قدم خلق الإنسان، لما خلق الله عز وجل آدم وكان ما كان من الاختبار في الجنة، وكان ما كان من الشيطان لعنه الله. فأخبر الله عز وجل في 3 مواضع من كتابه بعداوة الشيطان، ووصفها بصفة كاشفة، فقال: إن الشيطان لكما عدو مبين. ومبين يسميها العلماء صفة كاشفة، أي لنوعية عداء الشيطان للإنسان. والإنسان قد يغر بعدوه إذا كانت عداوة العدو خفية، أما أن يغر بعدو عداوته ظاهرة ومكشوفة فهذا يدل على نقص عقل هذا المغرور بعدوه. فالشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قعد لابن آدم بأطرقه، أي كل طريق من طرق الخير يسلكه العبد قعد له الشيطان فيه ليسده عليه ويغلقه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتترك أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويضيع العيال ويقسم المال، فعصاه فجاهد. هكذا الشيطان لابن آدم، والإنسان مع الشيطان دائما في حرب، والحرب دائما إما كر وإما فر، فإما أن يكر الإنسان على الشيطان، وذلك بحضور القلب، وذلك باستقامة العبد باطنا وظاهرا، فيستنقذ العبد طاعته لربه من عدوه، وإما أن يكر الشيطان عليك بغفلة القلب أو لعوجاج باطنا أو ظاهرا أو باطنا وظاهرا، فتكون من حزب الشيطان الخاسرين في الدنيا والآخرة. هكذا حال العبد مع عدوه. ولذلك يجب على كل مؤمن ناصح لنفسه أن يجعل على قلبه حارسا، وأن يتفقد إيمانه بين الفينة والأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فجددوا الإيمان في قلوبكم، إن الإيمان يخلق. فالإنسان يحتاج دائما أن يجعل على قلبه حارسا، يحتاج أن يجدد إيمانه. ومن أعظم خطوات النجاح إن لم تكن أعظمها، وهي من أعظم خطوات السلامة، بل هي أعظمها، أن تتعرف على طبيعة عدوك الذي تقاتله، وأن تتعرف على طبيعة الوسائل التي يجابهك بها عدوك، حتى تستطيع أن تجابه هذا العدو الغادر، وتعرف كيف تخرج من حبائله وحيله عياذا بالله. فذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج خطوات للشيطان، فذكر 7 خطوات للشيطان، من وقع في واحدة منها أو في شرك من هذه فهو الهالك، وهو الذي خسر الدنيا والآخرة، ومن كتب له الله النجاة منها فهو الناجي في الدنيا والآخرة. الخطوة الأولى: الكفر بالله وبدينه. فإن الشيطان فإن الشيطان أول ما يشغله مع العبد أن يجتاله عن دينه، أن يجتاله عن دينه. قال الله رب العالمين تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والشيطان أعظم ما يهتم به أن ينقلك عن الإيمان والإسلام لتكون معه من حزبه الخاسرين في النار، عافانا الله والمسلمين من ذلك. والله عز وجل ضرب ذلك مثلا في القرآن، فقال تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، ما قال له إزني، ما قال له افعل، إنما جاءه فطلب منه الكفر صراحة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هكذا الشيطان مع الإنسان دائما يزين له الكفر بالله رب العالمين. ولا أدل على ذلك من قصة برصيص عابد بني إسرائيل التي قال فيها العلامة ابن كثير وجود إسنادها، قال: ومما يصلح أن يكون كالمثال للآية، لا أنه المقصود بنزولها، لأن بعض الجهلة يظن أن قصة عابد بني إسرائيل هذه هي سبب نزول هذه الآيات، لا، إنما هي كالمثال للآية لا أنها سبب نزولها. ما ذكر أصحاب التفاسير أن برصيص كان أعبد أهل زمانه، كان أعبد بني إسرائيل، وكان يجاوره بعض الفتيان، وكانت لهم أخت كانت من أجمل النساء. ثم إنه جاء على إخوتها الدور للخروج في الجهاد، ولم يجدوا مكانا يأمنون عليه أو يأمنون فيه على أختهم إلا أن يتركوها عند برصيص، فهو أعبد بني إسرائيل في زمانه. فذهبوا إليه فتعوذ بالله منهم ومن أختهم وأبى، فما زالوا به يترفقون به. وجاءه الشيطان عياذا بالله في قصة طويلة استدرجه فيها قبل ذلك، وأنه جاءه فغره بالعبادة حتى صغرت نفس هذا الجاهل أمامه، فصار يسمع منه كل شيء، صار يسمع منه كل شيء. كان يصوم 40 يوما لا يطعم، كان الشيطان يصوم 80 يوما، وكان يسمى الأبيض، وهو الذي يأتي الأنبياء كما قال بعض المفسرين. وجعل يتعرض لهذا الرجل بهذه الصورة، فلما أبى أن يقبل المرأة جاءه الشيطان وقال إنهم يخرجون للجهاد، وما زال معه بحيله حتى نزل على رأي اتفقوا عليه أن يجعلوا لهم صومعة أو غرفة بحيال صومعته، وأنزلوها فيها ومضوا للجهاد. فكان يخرج بالطعام لها فيضعه أمام باب غرفتها، ثم يطرق الباب وينصرف، فإذا خرجت الجارية لا تجد على الباب أحدا، فتأخذ الطعام وتدخل. وظل على هذا زمنا، ظل على هذا زمنا. ثم جاءه الشيطان وقال: ألا تراها استوحشت بسبب بعد إخوانها؟ يعني هل طرقت الباب وانتظرت حتى تخرج إليك فتأخذ الطعام منك؟ لكان آنس لها. وما زال الشيطان، وهذه أولى خطوات الشيطان أو من أولى طرائقه، أنه يزين لك المخالفة، يزين لك المخالفة حتى يعمي عليك الرؤية، فإذا أوقعك في المخالفة طار هذا التزيين فأبصرت طريقك، وعلمت أين أنت ساعتها، فما زال يترفق به الشيطان حتى زنى بالمرأة في قصة تعلمونها، زنى بالمرأة ثم لما قارف المعصية حضره بس. وهكذا الشيطان، وهكذا الشيطان يأخذ ببصر العبد عن البدهيات، عن البدهيات، فيغره بالزنا وينسيه أن المرأة قد تحمل وقد تكون فضيحة، ينسيه هذا كله، فإذا قارف المعصية أحضره بسه، أي أحضره النتائج المترتبة على المعصية إلى ما لا نهاية، فيكاد قلب الإنسان أن ينخلع من الهلع ومن الفزع، فماذا يفعل؟ فيصير ألعوبة في يد عدوه، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه عياذا بالله. فما المخرج؟ قال اقتلها بعدما ولدت، أو قال اقتل ولدها، فقتل الولد فأحضره بسه، قال إنها أم ومجهولة على هذه الفطرة، أفتراها تسكت؟ قال وما المخرج؟ قال اقتلها، فقتلها ثم دفنها بجوار ولدها. ثم رجع إخوتها من الجهاد بعد فترة فطلبوا أختهم فبكاها لهم ونعاها لهم وقال إنها ماتت، فصدقوا، إذ لم يكن يعقل أنهم جربوا كذبا على هذا الرجل قبل ذلك. فلما رجعوا جاءهم الشيطان في المنام وأراهم ما وقع لأختهم بالتفصيل، فلما كان في الصباح تنادوا فيما بينهم وحدث كل منهم صاحبه بما رأى، فذهبوا إلى الرجل فسألوه فكذب، فذهبوا إلى المكان الذي وصف لهم في المنام فاستخرجوا أختهم وولدها مدفونين في المكان، فرفعوه إلى الملك، فرفعوه إلى الملك فأمر به فجيء، وقال له أو جعلوا يقولون له فضحت أشباهك، فضحت أشباهك، وهذا الذي هو موجود في الناس إلى اليوم، إلى اليوم، لما تجد رجلا ملتحن أو امرأة منتقبة يفعل شيئا من المعرات تلصق بهذا القطاع الكبير، فضحت أشباهك، والناس عقولهم أو أغلب الناس عقولهم في أرجلهم ليست في أدمغتهم، إنما يلصق الزلة بأمة بأكمله، هؤلاء هم الملتزمون، هذا هو الإسلام الذي يتشدقون به، فضحت أشباهك، فقضوا فيه بأن يصلب. فجاءه الشيطان وتراءى له وقال أنا الذي غررتك بما مضى كله، أطعني اليوم وأنا أخلصك. فقال وماذا تريد مني الآن وأنا لا حول لي ولا قوة؟ قال أسجد لي. فلما سجد له تبرأ منه وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هكذا الشيطان، هكذا الشيطان مع الإنسان، وكما قصه الله عز جاه في سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا أخس الأمثلة، لأن الكلب هو أخس الحيوانات، كما قال ابن الأثير رحمه الله أو غيره، قال ولا تجد حيوانا أو كائنا يلهث في حال الراحة والكلال إلا الكلب، وهذا من خسة نفسه، يلهث يعني يخرج لسانه وينهج، هذا ما يفعله في حال الراحة إلا الكلب. ضرب الله هذا المثل الخسيس لهذا المجرم بلعم ابن بعراء لعنه الله، الذي ذكر عنه المفسرون شيئا غريبا، فقال فيه ابن كثير رحمه الله والعهدة عليه كما في تفسير الآيات، قال كان يرفع بصره إلى السماء فيرى عرش الرحمن، فيرى عرش الرحمن أي من صلاحه، وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي يدعى به يجيب ويسأل به فيعطي. فلما أراد موسى صلوات الله عليه وسلامه أن يدخل الأرض المقدسة، أن يدخل الأرض المقدسة، وأمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا معه، فاستنفر أهل الشام بلعم وقالوا إن موسى يريد أن يأخذ أرضنا، فادعوا الله عليه أن يهلكه. فقال ويحكم، أدعو على من؟ أدعو على موسى وبيده التوراة كتبها الله له ومعه الملائكة، فما زالوا يترفقون به وأغروه بحطام الدنيا وأغروه بالمال حتى فتنوه عن دينه عياذا بالله. فركب أتانة وانطلق بها يمشي ليصل إلى جبل عندهم يقال له جبل حسبان ليدعو على موسى وقومه، فظل يمشي حتى ربضت الأتان به فلم تتحرك فضربها فمشت، فمشت ما شاء الله أن تمشي ثم ربضت فضربها فلم تتحرك واشتد عليها في الضرب فأذن الله لها فتكلمت وقالت ويحك يا بلعم أما ترى الذي أمامي من الملائكة يردوني عن وجهي؟ فلم يلتفت لهذه المعجزة وجعل يضرب الحمارة فخلى الله عز وجل عنها بعدما قطع عنه المعذرة وانطلق حتى وصل إلى المكان الذي يريد أن يدعو فيه على موسى. أدلع الله لسانه، يعني دل الله لسانه من فمه على صدره وقلب الله منطقه، فلا يدعو بخير إلا لموسى ولا يدعو بشر إلا عليه وعلى قومه. فقالوا يا بلعم تدري ما تقول؟ قال نعم أنا أعقل ما أقول، لكن هذا أمر غلب عليه الله عز وجل. يا قوم قد خسرت بسببكم الدنيا والآخرة ولم يبق لكم إلا الحيلة. قالوا احتل لنا، فقال زينوا النساء ومروهن أن يأخذن السلع لبيعها في عسكر موسى ومروهن أن يتعرضن للرجال، أي لرجال موسى، فإنه لو زنى واحد من عسكر موسى كفيتموهم، واحد فقط لو زنى واحد بمعصية واحد تهلك أمة، لو زنى فيهم واحد كفيتموهم. فزينوا النساء وأنزلوهم، ونزلت امرأة منهم يقال لها كسبة بنت صور لعنها الله، وكانت لم يعهد في جمال النساء مثلها في زمانها، وتعرضت لكل رجل تقابله، فقابلها رجل وهو أحد رؤساء أصباط بني إسرائيل بكل أسف، وهو الملعون زمري بن شلوم لعنه الله، فلما رآها ورأى الجمال البارع أسقط في يده فأخذها من يده وانطلق إلى موسى وقال يا موسى أظنك ستقول إن مضاجعة هذه حرام. إذن ما الذي تنتظر أن يقول موسى؟ هو إيه اللي أنت منتظر أن يقول لك موسى؟ عاوز يقول لك حلال يعني ولا إيه؟ زي ما تركب كده مثلا في عربية ميكروباص يشغل عم حالي تقول له يا عم الحج حرام، يحط لكم أم كلثوم يقول لك أظن أم كلثوم كمان حرام. قال يا أم كلثوم دي يعني جاء فيها نص ولا إيه يعني؟ إيش هذا يعني؟ قال نعم حرام عليك، نعم حرام عليك. قال والله لا أطيع. ثم أخذها ودخل خيمته ففجر بها، فأرسل الله الطاعون على عسكر موسى ساعة من النهار فأهلك منهم 70,000، 70,000. وجاء الفنحاص بن العيزار رضي الله عنه وزير الصدق لموسى صلوات الله عليه، وكان غائبا لم يشهد هذا الحوار، فلما جاء فوجد الطاعون يحوص في بني إسرائيل حوصا، قال ما هذا؟ فأخبروه، فدخل وكان أيدا قويا، فوجد الرجل على المرأة فانتظمهما بحربته وخرج بهما على الحربة رافعهما إلى السماء وهو يبكي خجلا من الله وحياء ويقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الله الطاعون، فحسبوا الذين قتلوا في هذا الطاعون من ساعة الفجور إلى ساعة القتل فوجدوهم 70,000. هكذا الشيطان مع العبد، يظل معه إلى أن يرضيه إلى الكفر برب العالمين تبارك وتعالى. فأول ما يشغل الشيطان أن يحمل العبد على تكذيب الله عز وجل، على تكذيب الرسل، على تكذيب ما جاءت به الرسل. فإن كان الله قد قدر للعبد السعادة والنجاة من هذه الخطوة فهو المسلم، وينتقل معه الشيطان إلى الخطوة الثانية وهي البدعة. والبدعة هي التي تلي الكفر بالله مباشرة، لأن البدعة أعظم أنواع ما يعصى الله عز وجل به، ولذلك فهي أحب إلى إبليس من المعصية. لأن البدعة لا يتاب منها، لا يتاب منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لا يتوب يعني في الغالب، لأنه يعتقد أن ما هو عليه دين، فينقله الشيطان إلى الابتداع في الدين، ويظل يبتدع يبتدع إلى أن يمسخ الشريعة، إلى أن يمسخ الشريعة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أنذرنا من هذا غاية الإنذار، وبين لنا عاقبة المبتدعة، فضرب لنا مثلا من أخطر ما يمكن أن يذكر به العبد، فقال: إني اطلعت على النار فرأيت عمرو بن لحي ابن قمعة الخزاعي لعنه الله يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في جهنم. وعمرو بن لحي أبو ثمامة ابن خندف الخزاعي لعنه الله، كان رجلا له رئي من الجن، أي كان ممسوسا، كان عليه شيطان، وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، وهو أول من اخترع في العرب البحيرة والسائبة والحامي والوصيلة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. هذا من اختراع هذا المجرم، هذا من اختراع هذا المجرم، هو أول من حمل حامي، والحامي هو الجمل الذي ينتج من صلبه عشر ذكور متتالية، يقول هذا يسيب للآلهة، يحمى للآلهة، ما يذبح ولا يستحلون لحمه. من أمركم بهذا؟ لا أحد، إلا الشيطان هو الذي أملى هذا عليهم. قال: هذا يسيب ويحمى للآلهة، والوصيلة الناقة التي تصل ذكرين، يعني تلد ذكرين متتابعين، كذلك تترك للآلهة، ما جعل الله من بحيرة، والبحيرة كذلك، إلى آخر هذه المصطلحات. هو الذي فعل هذا، وهو الذي غير دين إبراهيم عليه السلام، وهو أول من جاءه الشيطان بتغيير تلبية المسلمين، أن المسلمين كانوا يلبون على زمان إبراهيم عليه السلام بتلبية التوحيد التي أشار إليها جابر في صحيح مسلم في باب حجة النبي، أو في باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أهل بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاء الشيطان هذا الملعون وقال: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ففزع وقال: وما هذا؟ قال: لا تجزع، فإن وراءه ما يصلحه. قال: وما هو؟ قال: تملكه وما ملك. قال: إن كان هذا فلا بأس. فلبى المجرم بهذه التلبية، وكان رأسا في قومه، كان رأسا في أهل مكة، فكان كل ما يقوله هذا الكافر دينا يتقلد، فدانت به، أو دان به أهل مكة، ودانت به العرب، ودانت به العرب، حتى وصلت النعرات أنه صارت كل قبيلة تدعي لنفسها عبادة هي خاصة بها، كما كان يفعل العبسيون إذا رحلوا للحج أو للطواف بالحرم، أرسل عبدين أسودين بين يدي القافلة ينشدان بين يديها: نحن غراب عبس، عبس إليك عانية، عبادة يمانية. فصارت عبادة يمانية، وصارت عبادة شامية، وصارت عبادة مصرية، إلى غير هذا، إلى غير هذا. من الذي أوحى إلى هؤلاء بهذا؟ الشيطان الرجيم. فالبدعة مسخ للشريعة، البدعة مسخ للشريعة، لذلك فهي أحب إلى الشيطان من المعصية، هي أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتوب منها الإنسان، أما البدعة فلا يتوب، لأنه يرى أنه يفعل دينا، أنه يتقرب إلى الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن البدعة أقوى الأسباب لفرح الشيطان، وأقوى الأسباب لمحاربة الله في أمره وقضائه وقدره ومحاربة الرسل، وهي طمس لمعالم الشرائع، كما قال النبي ذلك، قال: فإنه في عمرو بن لحي: هو أول من بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي وغير دين إبراهيم. غير دين إبراهيم بماذا؟ بالبدعة التي ابتدعها، والاختراعات التي وضعها لأتباعه الذين ينقادون عليه انقياد البهائم. لذلك تجد عبارات السلف في كل أبواب العلم، وخاصة في الأصول، لهم قيد معروف معلوم: لا نتجاوز القرآن والسنة، لا نتجاوز القرآن والسنة، لأن الإنسان إذا تجاوز القرآن والسنة حاله كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الإنسان إذا ترك مصدر الضوء وابتعد عنه، ما الذي يرجى إلا أن يوغل في الظلام، إلا أن يوغل في الظلام. ولذلك كان الصحابة نارا تلظى على البدعة وأهلها، على البدعة وأهلها، لما كانوا يشمون رائحة كانت تقوم قائمتهم كانت تقوم قائمتهم ولا يهدى لهم بال إلا بالقضاء على البدعة وأصلها، أي من اخترعه. وهذا صنيع عمر مع صبيغ بن عسل قبحه الله، وما كان من صنيعه لما يشكك الناس في كلام الله عز وجل. ولما يرى عمر الرجل الذي يقرأ القرآن على خلاف ما كان يسمعه، مع أنه ما كان مخطئا، يأخذه يلببه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وهكذا. ولما رأى أبو موسى رضي الله عنه الحلق متحلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وسط كل حلقة من هذه الحلق رجل، وأمامه كومة من الحصى أو كومة من النوى، يقول لهم: سبحوا مئة، فيسبحوا وينقلوا مئة حصى، احمدوا مئة فيحمدون وينقلوا مئة حصى. فلما رأى أبو موسى ذلك انطلق إلى الحبر البحر عبد الله بن مسعود، فوجده لم يخرج إلى صلاة العصر، فانتظره مع الناس. فلما خرج فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت شيئا ما كنت أظن أني سأرى، يعني ما كنت أتخيل أن البدعة ستظهر بهذه السرعة. الصحابة ما زالوا متوافرين، ما كنت أتخيل أن هذا بهذه السرعة، ما كنت أظن أني سأرى، وما رأيت والحمد لله إلا خيرا، يعني رأى ناس أناسا يسبحوا. فقال: وما رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. فقال: وماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك. فقال له ابن مسعود: فهلا قلت لهم عدوا خطاياكم وأنا أضمن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ قال له: ما قلت لهم شيئا. فلما جاء ابن مسعود وقف عليهم ورآهم كما وصف أبو موسى، أخذ حفنة من الحصى وحصبهم في وجوههم وقال: عدوا خطاياكم وأنا أضمن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء. والله إما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب بدعة وضلالة. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والذي نفسي بيده ما أظن أولئك إلا أنتم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما قصدنا إلا خيرا. فقال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. كم من مريد للخير لا يبلغه، لأنه لم يسلك الطريق الشرعي، لم يسلك الطريق المرضية للوصول إلى الخير. كم من مريد للخير لا يبلغه. فيقول راوي القصة: فوالله لقد رأينا هؤلاء الذين كانوا يفعلون ذلك جميعا يقاتلوننا يوم النهروان، ولم يكن فيهم أحد من الصحابة، يقاتلوننا يوم النهروان. ويوم النهروان هو الحرب التي دارت بين علي والخوارج، لعن الله الخوارج. فالبدعة الشيطان يسعد بها أكثر من المعصية، لذلك فهي الشرك الثاني بعد شرك الكفر بالله رب العالمين الذي يسلكه الشيطان مع العبد. فإذا قدر الله السلامة للعبد من هذا الشرك أوقعه في الشرك الثاني، وهو شرك الكبائر، أوقعه في الكبائر، يزين له الربا بطريقة أو بأخرى، ويلبس عليه الأدلة ويلبس عليه فهمه. نحن إذا كنا بحاجة، وعمر أسقط حد السرقة في عام الرمادة كما يكذبون على عمر، وإذا كان عمر أسقط حد السرقة في عام الرمادة للمصلحة، فيجوز لنا أن نأكل الربا للمصلحة، ولا يزال الشيطان يزين له حتى يأكله، ويزين له الزنا حتى يفعله، حمك الله، ويزين له عقوق الوالدين، ولا يزال يتمادى معه في الكبائر كبيرة بعد كبيرة، إلى أن يؤول أمر العبد إلى ماذا؟ إلى الهلاك، إلى الهلاك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصور لنا الكبائر، إنما صور لنا الصغائر، فقال كما في الصحيحين من حديث أنس: إياكم ومحقرات الذنوب، أي الصغائر، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد وأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، فجاء زابعود وجاء زابعود وجاء زابعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. هذه المحقرات، فما بالك بالمكبرات بالكبائر؟ إذا كانت الصغائر إذا أخذ بها صاحبها هلك، ما بالك بالكبائر؟ ما بالك بالكبائر؟ فيظل الشيطان يزين للعبد، فإذا استهواه ووقع في كبيرة وافقت هوى جعل ينقله إلى أخرى، جعل ينقله إلى أخرى. والله عز وجل يستدرج من كان هذا دأبه، من كان هذا دأبه من الناس. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان: كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة. يزني يوسع عليه، يتعامل بالربا فيفتح عليه. كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة، وهم يظنون أن ذلك من حب الله لهم، وما ذلك إلا من استدراج الله عز وجل لهؤلاء. فالكبيرة هلاك العبد، هلاك العبد هي سبب من أعظم أسباب الهلاك، لأن الكبائر هي التي تأكل حسنات العبد عياذا بالله. فإذا قدر الله النجاة للعبد من هذا الشرك أيضا، أوقعه في الشرك الرابع وهو الصغائر. قال: خلاص انت ما دام انك لا توافقنا على الكبائر، الصغائر ما فيها مشكلة. ويخترع بقى الألفاظ اللي هي الايه المشهورة عند الناس: نية المرء خير من عمله، ربنا رب قلوب، العملية ليست كثرة صلاة وصيام وحج، كم من حاج تعد أصابعك إذا سلمت عليه، نظافة القلب خير من هذا كله، الله لا يريد منك صلاة ولا صياما. وهذه لا تهم، أنت رجل طول عمرك على الخط المستقيم، ما جاءت المسألة من هذه المعصية. هون على نفسك، هون على نفسك. ولا يزال الشيطان، أي شيطان الجن وشيطان الإنس، وشيطان الإنس، لأن الله قال له: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي بجنودك على اختلاف أصنافهم وعلى اختلاف أشكالهم، سواء كانوا من شياطين الجن الذين يوسوسون، أو كانوا من شياطين الإنس الذين يلازمون العبد. وهؤلاء من أضر الأشياء على العبد. ولذلك نعلم كم كان العالم موفقا لما أرشد العاصي قاتل المئة إلى أن يخرج من بلده، إلى أن يخرج من بلده، لأنه كان معه أصحاب يزينون له المخالف ويهونون عليه ذلك، ويهونون عليه ذلك. والله عز وجل يقول في ذلك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا يزال الشيطان يهون على الإنسان ذلك. الصغائر وهي مدخل، كما سمعتم أنتم الآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. والإنسان ينبغي عليه وهو يفعل الصغيرة ألا ينظر إلى صغارها، وإنما ينظر إلى جلالة من يعصي، كما قال السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى جلال من عصيت. الإنسان ينبغي ألا يستهين بالمعصية، لأنك لما تعصي ينبغي أن تستحضر جلال ربك تبارك وتعالى، وهل هذا الرب عز جاه يعصى؟ والإنسان إذا استحضر جلال الله في قلبه لا يمكن أن يقوى قلبه على المعصية أبدا أبدا، إنما يقوى قلب العبد على المعصية عند غياب هذا المشهد عن القلب، فيقوى القلب على المعاصي. وهذا الذي يحرص عليه الشيطان مع الإنسان، أنه يشوش له الصورة، يشوش له الصورة، كما يقول حنظلة بن أبي الربيع لما قابل الصديق وقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولما؟ قال: لأننا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا الجنة والنار كأننا رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة في شاشة أمامنا هكذا، كأننا نراها بأعيننا. فإذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فعافسنا الأولاد والأزواج والضيعات نسينا كثيرا من ذلك، يعني حصل غبش على هذه الصورة. هذا عند الصحابة، فكيف بنا؟ فكيف بنا؟ فهذا المرض الذي كان يشكو منه الصحابة بطبيعة الحال وقطعا ليس عندنا، ليس عندنا هذا المرض. المرض الذي كان يشتكي منه أبو بكر وحنظلة وهؤلاء الصحابة قطعا ليس عندنا منه شيء. إنما الذي عندنا الآن نوع آخر من المرض، بحيث لو احتاج مثل الصديق ملعقة من الدواء ليعافى يحتاج الواحد منا 10 براميل حتى يعافى من هذا المرض. هذا لابد أن يفهمه الإنسان. إذا كان الصحابة يتشكون من هذا فلابد أن يكون الإنسان دائما مستحضرا لجلال الله في قلبه، لأن بقاء صورة الخوف من الله في قلب العبد وأن يبقى القلب مملوءا بهذا، هذا من أقوى الموانع والحوائل دون العبد والمعاصي. ولذلك قال بعض أهل الصلاح، قال: خوفك أن تحرك الريح عليك ستر بابك وأنت على المعصية أعظم من المعصية، أعظم من المعصية، لأنك جعلت الله أهون الناظرين إليك، استحييت أن يراك الناس وهم لا يملكون لك أصلا شيئا، لا نفعا ولا ضرا، وثناؤهم لا ينفعك وذمهم لا يضرك، يعني لا يملكون لك شيئا البتة، ومع ذلك تخافهم وتجعل لهم 1000 حساب، وجعلت الله عز وجل مالك الرقاب أهون الناظرين إليك. فلا يزال الشيطان مع الإنسان يهون عليه الصغائر، والصغيرة هي كل ذنب لم يرد فيه وعيد، كل ذنب لم يرد فيه وعيد، أو كل مخالفة لم يرد فيها وعيد. وهذا هو الفارق بين الكبيرة والصغيرة، أن الكبيرة كل ذنب ورد فيه وعيد سواء نص عليها أنها كبيرة بنفسها أو لم ينص، كل ذنب ورد فيه وعيد بعذاب هذا يسمى كبيرة، هذا يسمى كبيرة. فيأتي الشيطان للإنسان من باب الصغائر ويهونها عليه، ويهونها عليه، يهون الكلام الذي هو فاكهة المجالس عند الناس رجالا ونساء، الغيبة والنميمة، ويزين له الوقوع في هذا بصور وطرائق قد لا تخطر على البال. لو قدر الله للعبد أن يفيق من غفوته لضحك على نفسه من سفاهته، كيف يغر بمثل هذه، بمثل هذه. فلا يزال الشيطان يزين الإنسان الصغائر ويجرئه، الصغيرة هذه الله يغفرها، وبعدين الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر، فافعل. وكما كان القائل يقول: إذا فكسر ما استطعت من الخطايا، فكسر ما استطعت من الخطايا، إذا كان القدوم على كريم، ما دام إن ربنا كريم افعل ما شئت من الذنوب، افعل ما شئت من الذنوب، يزني، يسرق، يفعل، يقول لك أصل ربنا غفور رحيم، وربنا ما يفعل الله بعذابكم. ودائما يظل يستحضر آيات الرجاء وينسى آيات الوعيد. إذا كان الله غفورا رحيما فإن الله عز وجل شديد العذاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكما قال السلف: إن الله أخرج آدم من الجنة بمعصية، وطرد إبليس من رحمته بمعصية، أفتأمن وأمر بقتل الإنسان لمعصية، وأمر بقطع يد الإنسان بمعصية، أفتأمن أن يكون عقابه لك أو حسابه لك في الآخرة هكذا؟ لا يحاسبك على المعاصي، ينتخي لك معصية من معاصيك ويقول: يا فلان يا عبدي بسبب هذه لعنتك، وطردتك من رحمتي. تأمن هذا؟ من يأمن هذا؟ من يأمن هذا؟ ولذلك المؤمنون دائما كما وصفهم الله وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون، دائما في خوف ووجل ألا يقبل منه، ألا يقبل منه. فإذا قدر الله للعبد النجاة من هذا الشرك أدخله في الشرك الخامس، وهو التبسط في المباحات والانشغال بها عن الطاعات. وهذا باب لعل لا يقل خطرا عما قبله إن لم يكن أخطر مما سبق كله، باب التبسط في المباحات. لأن التبسط في المباحات يكون عند الإنسان قوة قلب في الدفاع عنه، في الدفاع عنه. تسأل عن فرائض الوضوء ما عرفش، وكل يوم واخذ الحجة والعيال بتفسح، واخذ بالك؟ طب الدرس ما فيش، ده الدرس جنب البيت، احضر الدرس، اتعلم، ارفع عن نفسك الجاه. يقول لك يا اخوي برضه ما هو التوسيع على الاهل، ما هوش وده مش حس عليه النبي، واخذ بالك؟ ماشي يا عم. طيب وايه كمان يعني؟ الاسراف بقى في فضول الطعام، فضول الشراب، فضول الملابس، فضول فضول فضول الى ما لا نهايه. وكلما اخذته في هذا قال: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا الله عز وجل اباحه لنا، اباحه لنا. وبعدين بقى ايه، يلف كده في الكتب فيعطر لك في بعض الايه العبارات والكلمات، يقول لك يا اخي كان سفيان الثوري كان حسن الاكل، وكان قل اطعم الزنج ثم كده، وكان فلان حسن الطعام، واخد بالك معي الى اخر هذا. يبدا يدور في الكتب ليقع على مثل هذه الامثله، ولا يزال يتأنق في حاجات نفسه ويتأنق في حاجات أولاده. والحاجات لا تنتهي، الحاجات لا تنتهي. كان زمان كان بيبقى تلفزيون واحد في القرية كلها، مش كده؟ الناس يجيبوا أكرمكم الله المواشي من غاية المغرب، وكلهم يتلموا كأنهم رايحين السيمة كده عند بيت عمك العمدة أو شيخ الغفر، يطلعوا تلفزيون في الجرم، وتفضل البلد كلها ايه قاعده سهرانه قدام التلفزيون. شيء راينا زمان يعني. دلوقتي بقى قال له وش معنى، ايش معنى فلان يعني؟ وانا عيالي يبصوا لعل، هيبصوا في ايه يا عم الشيخ؟ هيبصوا في الخيبه؟ يجيب لي عياله تلفزيون، خد بالك. وبعدين يجي له فلان يقول له انا شفت ابنك ماشي مع وبيدخن في بيدخن سجاير، يجيبه وجم طلع العلبة ومدي له عزم على الولد، يقول له اشرب قدامي لكن من وراه ما تشربش. ده ايه ده ان شاء الله يعني؟ ده يطلع ايه ده يعني؟ يقول اصل عايزه يتعلم الرجوله يبقى عنده شخصيه استقلاليه، اما يشرب قدامي احسن ما يشرب من وراي. وانا اعرفه اولياء امور بهذه الصوره، الصبح كل يوم يطلع يحط المصروف تحت وساده الولد عشان يجيب سجاير ولا يجيب اي حاجه. هذا نعرف اولياء امور يفعلون هذا. طب لماذا تفعل؟ يقول لك عشان ابني ما يبصش. والعلماء عدوا انهماك الرجل، انهماك الرجل في حاجات أولاده من الترف من خوارم مروءة الرجل. الرجل اللي تلاقيه دائما مشغول كده، العيال عايزين لبس، العيال عايزين أكل، العيال ما عندهم يلبسوا عايشين، تعرف ان رجل تافه على طول. هذا لا يستحق وصف الرجل أصلا. عمر ابن عبد العزيز لما دخل عليه مسلمة ابن عبد الملك ابن عمه وقال له وهو في سياق الموت، قال: إنك أفقرت أفواه الرعية، إنك أفقرت أفواه عيالك من هذا المال وأشبعت أفواه الرعية، فهل تعهد بهم إلي وإلى نظرائي من قومك؟ يعني توصيني عليهم يعني. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ادعهم إلي. فدعاهم مسلمة، فجاءوا فاصطفوا بين يدي أبيهم رضي الله عنهم. فقال عمر: يا بني إني تركت لكم خيرا كثيرا، سيبك أنت بقى من الملابس والأكل والشرب والقصور والقصة كلها، إني تركت لكم خيرا كثيرا، تركت لكم أنكم لا تمرون على أحد من المسلمين أو من أهل ذمتهم إلا رأوا لكم عليهم فضلا كبيرا. يا بني إني خيرت بين أمري، بين أن تغتنوا بين أن تفتقروا وأدخل الجنة، أو تغتنوا وأدخل النار، أو تغتنوا وأدخل النار. فرأيت أن تفتقروا وأدخل الجنة أحب إلي من أن تغتنوا وأدخل النار. اخرجوا عني، جبركم الله، عصمكم الله، رزقكم الله. يقول راوي القصة: والله لقد رأيت أقل أبناء عمر سراء يغزو على 100 فرس في سبيل الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان الواحد من السلف ما عنده إلا كساء، وهو وامرأته وأولاده لا يجدون ما يسترون به عوراتهم، فكان يجمعهم تحت هذا الكساء ويبكي لربه ويقول: اللهم إنك قدرت علي ذلك، اللهم اجمعني بهم في الجنة، اللهم اجمعني بهم في الجنة، فإني راض عنك وعن قضائك. النهاردة صار الاختراعات اللي احنا بنسمعها الآن، يقول لك أصل الولد لازم البرنامج الغذائي يبقى برنامج متكامل، لازم يأكل يوم السبت مش عارف عندكم إيه، لحمة خدك معي، ويوم الحد مش عارف فراخ، ويوم الاثنين إيه، ولازم برنامج لازم الصبح يبقى الشوب اللبن، ولازم يأكل البطين وفول وكذا، والعياد رغم هذا ماشيين بالعلاج تمام. وكان الواحد زمان ممكن يقعد يومين ثلاثة من غير أكل وتلاقيه ماشي زي الأسد. ما الذي حصل؟ إسراف الأب في التوسع في المباحات، وصار الناس يتباهون، ينظر بعضهم إلى بعض، اشمعنا فلان؟ هو عياله أحسن من عيالي؟ وبعدين أنا قلبي لا يحملني أن أرى ولد فلان عنده وليس عند ابني، فأتوسع فلان. فلان قد يكون عنده سعة وليس عندي أنا سعة، فماذا أصنع؟ نبدأ حينئذ فيكون التبسط في المباحات دركة ليدخل العبد بسببها في الكبائر، فتمتد اليد إلى رشوة، تمتد اليد إلى اختلاس، تمتد اليد إلى سرقة، وهكذا. من عقوبة المعاصي أنها ترضي إلى معصية بعدها، كما قال السلف: إذا رأيت الرجل يعصي فاعلم أن لها عنده أخوات. ما هي أول معصية؟ يتوسع في المباحات. نعرف كثيرا جدا، وأنا أعرف أمثلة واقعة. جاءت امرأة مرة تشتكي أن زوجها يعني كانت عليه قضية أنه كان في مشروع إسكان واختلس مبلغا ضخما وهرب خارج البلد، والمرأة تشتكي وتطلب الطلاق منه هو خارج البلاد. فقال لها رجل بفطرته ما له في علم ولا شيء، قال: أنت السبب. قالت: ولما؟ قال: لأنه لو كان العادة إن هو كل يوم مثلا أو كل يومين بيدخل لكم مثلا بكيلو برتقال، ففوجئت إن هو جايب مع كيلو البرتقال كيلو تفاح، وسألتيه ده منين؟ كان الباب أغلق من أوله. إنما الرجل يتوسع والمرأة لا تسأل، والأولاد لا يسألون، فيعينونه على ما هو فيه من المخالف، ويتبسط الإنسان فيما أباحه الله. هو حرام؟ لا، ما هو حرام، لكن هذا مدخل يشغل العبد عما هو أهم. كان عمر يمسك التفاحة ويقلبها في يده ويقول: والله إني لأشتهيك ولكني أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ولا يأكل التفاح. النهاردة نحن يعني صرنا نعمل بقانون النساء اللي هو قانون الوحم اللي عند النساء. الرجل هو بيأكل لحمة يقول لك: والله يا ولد نفسي أكل جمبري تمام، هو بيأكل الجمبري يقول لك: والله يا ولد نفسي أكل لحم ضان، هو بيأكل الضاني ونفسه، وهكذا. ونفسه لا تنتهي إلى شيء، ما تنتهي إلى شيء. والنفس كالطفل إن تفطمه شب، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن طفتمه ينفطم. هكذا الإنسان لابد أن يأخذ نفسه بالجدية، ما ينيل نفسه كل ما تتمنى. وكان هذا من أعظم العار عند السلف، كان يقول إنه عار بالرجل أن ينيل نفسه كل ما تتمناه، هذا منقصة للإنسان وخارب من خوارم مروءة الرجل، أنه كلما اشتهى شيئا أتى به، كلما اشتهى طعاما أكله، كلما اشتهى لباسا لبسه، كلما اشتهى كذا أتى به، هذا من خوارم مروءة الإنسان، وينشغل به الإنسان، وينشغل به الإنسان، لأن التبسط في المباحات، التبسط في المباحات ده سبب من أسباب الكبر. وانت جرب الحكاية دي كده، لما تلاقي نفسك كده مثلا كن كان عندك مثلا عجلة من اللي هي بتاعت أي كلام بتاعت زمان دي، ها بستلكة يعني، واخد بالك معي، وفجأة لقيت نفسك مثلا راكب شبح ولا حاجة، وانت أخ برضو يعني، ما انتش راجل مثلا يعني من عرض الناس، انت أخ ملتزم وكذا وطيب، انت بتحس بهذا في يعني في نفسك، تشعر انك يعني مش راكب العربية، انك لابس العربية، تمام. هذا أمر يحسه الإنسان في نفسه، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: وإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، لذلك نهى النبي عن افتراش جلود السباع لما تكسب صاحبها من هذه الصفة، من هذه الصفة. فالتبسط في المباحات يحمل الإنسان إلى أنواع من الكبائر، ها يرضي الإنسان إلى أحوال من الكبائر: الرشوة، الاختلاس، السرقة، الغصب، القتل، الكبر، إلى غير ذلك. يتبسط ويتوسع في المباحات، والتوسع في المباحات لا شك أنه شاغل من شواغل العبد عن الطاعات، لأنه خلاص السبوبة كبرت، ما عادش فاضي بقى نيجي يصلي، فيجوز إن احنا نلحق الإمام في الركعة الأخيرة، ما فيش مشكلة، تمام، يلحق الإمام في الركعة الأخيرة بعد ما كان هو المؤذن أو كان هو الإمام، واخد بالك معي، وتظل المسألة هكذا شيئا فشيئا. فالتوسع والتبسط في المباحات يجر العبد عياذا بالله إلى أنواع من الكبائر. فإذا قدر الله عز وجل نجاة العبد من هذه، أوقعه في الشرك السادس، وهو تقديم المرجوح على الراجح والمفضول على الفاضل. تعرفين أن المسلم عنده قاعدة اسمها قاعدة الأولويات، وقاعدة الأولويات أن يبدأ الإنسان بالأهم فالمهم، تمام، أن تبدأ بالأهم فالمهم. انظر لما بعث النبي معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ده الأهم، لأن ده أصل النجاة، هذا أصل النجاة، لأن العبد لو صلى وهو مشرك يدخل النار، لو صام وهو مشرك يدخل النار، لكن لو وحد الله وفعل من المعاصي وترك من الواجبات فأمره إلى مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عز، فأمره أهون، فأمره أهون. فلا يزال الشيطان يأتي الإنسان ويلبس عليه أمره بتقديم المفضول على الفاضل. المفضول على الفاضل عندك ما سماه العلماء واجب الوقت، أي الوقت اللي أنت فيه يعني، واجب الوقت الذي أنت فيه. مثال ذلك طالب علم مثلا يبدأ في أول حياته مثلا، المفترض أن الطالب يبدأ كما طلب كما بدأ السلف، حفظ القرآن، لأن القرآن ده أصل العلوم ومعينها، ثم حفظ المتون. فأول ما يلتزم الأخ يبدأ يجيب كل الكتب المطولات، ولا يعرف فيها شيئا أصلا، ولا يعرف فيها شيئا، ولا يعرف أصلا كيف تقرأ هذه الكتب، لأن قراءة الكتاب، قراءة الكتاب فن، قراءة الكتاب فن وضعت فيه كتب، يعني كتب، في كتب موجودة مطبوعة في كيفية قراءة الكتب، ازاي لما تجيب كتاب زي كده ازاي تقرأه، مسألة مش كده، ما مش مسألة مرسلة كده سبهلله كده اي حد يقرا في اي حاجه، تمام؟ فيبدا الشيطان يقول له هات بقى الموسوعات بقى، هات الام وهات المغني وهات وهات وهات وهات، تمام؟ يرص يعمل مكتبه مثلا ب 100,000 200,000 ولا يحتاج من هذا شيئا، ولا يحتاج من هذا شيئا. ونحن نعرف عشرات من الشباب من امثال هؤلاء، ولعلي ذكرت هذا المثال قبل. ياما كنت اسافر السعودية، كنت إمام مسجد هناك، وما كان يعني عندي مكتبة ولا كان عندي كتب في أيامها، فكنت أذهب للإخوة اللي هم قائمين على الدعوة في الحي وأستعير منهم الكتب، وأستعير منهم الكتب، يعني إلى أن توطدت العلاقة. وكان عندهم حاجة اسمها مندوبية الدعوة، وهذه أمر يعني مصلحة وزارة الأوقاف عملها في كل منطقة في الدولة، يعني حاجة اسمها مندوبية الدعوة في كل حي في كل بلد زكي. مندوبية دي عبارة عن مكان إدارة وفيها مكتبة كبيرة جدا. فكنت إذا سافرت أستعير منهم المكتبة دي، مش الكتب، أستعير منهم المكتبة كلها، خدك معي؟ يجيبوا العربية وحولوها بسكن. وكنت أنزل كل 3 سنين مرة، كل 4 سنين مرة كده، تفضل عندي الكتب بالثلاث سنين بالسنتين من 4 سنين لحد ما أجي نازل. أحيانا كان يقولوا خليها عندك لما تيجي، ولما أجي نازل مثلا أرد لهم الكتب. طبعا أنا بجلس أعلم مثلا، بقرأ مثلا في صحيح مسلم، فأحيانا بحتاج معلومة أعلم عند كنت أنزل أحيانا بال6 شهور مثلا أجازة أو كذا، أحيانا أمدد الأجازة أو شيء من هذا، وأرجع أخذ المكتبة أجد الكتب عليها شبر ترابك ولا كتاب فتح، والمكتبة دي مكلفة رقم، يعني رقم كبير جدا في قيمتها. طيب إيش الداعي لهذه الكتب؟ إذا لا تنشغل إلا بما يفيدك الآن. لذلك قال الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها: ببيان، ذكاء، وحرص، واجتهاد، وبلغة، وصحبة أستاذ، وطول زمان. ذكاء، والذكاء تعريفه هو أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، تبدأ بصغار العلم قبل كباره، هو ده تعريف العالم الرباني، ده تعريف العالم الرباني الذي تعلم صغار العلم قبل كباره ثم رب الناس عليه. لا، هو عايز يبدأ السلم العكس، يقلب الهرم، يقلب الهرم. لا، هذا لا يمكن، ولا يمكن أن تتعلم، ولا يمكن أن تتعلم. فينشغل بالأعمال المرجوح. مثلا امرأة عندها ذهب كثير أو لها مال كثير وعاوزة تتصدق، وزوجها إنما ينفق عليها وعلى ولدها بالكاد، تتصدق عليه، تقول لك لا أنا عايز أطلع ور. ما هذا الغباء؟ إيش هذا يعني؟ يا هذه، أنت تريدين الآن الأجر والثواب أم تريدين الشهرة والمظاهر؟ هذا أعظم لأجرك، إنما هي صدقة وصلة، أما هي على الغريب فهي صدقة، فلك الأجر هنا من الناحيتين وهنا من ناحية واحدة. يأتي الآتي مثلا ويريد أن يتصدق وله أقارب لا يجدون قوت يومهم، ولك أنا أريد إخراج هذا المال عنهم، طيب هم أولى بك، هم أولى الناس بك، وهم أحوج الناس إلى برك. قال رسول الله: من جاءه ابن عمه يسأله فضلا مما آتاه الله فيمنعه إلا منعه الله فضله يوم القيامة. طيب لماذا تخرج عن أقاربك؟ لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله أي الناس أولى بالصدقة، أو كما قالت، قال أو أي الجيران أولى بالصدقة، قال أقربهم من كباب، أقربهم من كباب، لأن هذا أحق. فإذا كانت قرابة فالإنسان يتعجب، وهذا حال كثير من أصحاب الأموال، تراه يتصدق وينفق وله قرابات لا يجدون ما يأكلون، له قرابات لا يجدون ما يأكلون، فيقدم المرجوح على الراجح والمفضول على الفاضل. مثال آخر، عندنا عايزين نبني مسجد مثلا، والمساجد صارت على جفا من يشيلك، واخد بالك؟ وعندنا طلبة علم لا يجدون ما يأكلون، المئة ألف، المليون، الاثنين مليون اللي هتصرفوهم على المسجد دول ما ينحطوا، نكفل بهم مثلا 4-5-10 طلاب، نجلسهم. عاوز تتزوج ابني نزوجه، عاوز شقه نشتري له شقه، عايز مرتب نعمل له مرتب، ونقول له شغلتك انك تطلب العلم فقط، شغلتك انك تطلب العلم فقط. حزبيون، الحزبيون، وهذا كلام انا ما كنت اريد ان اقوله، يعني لما زايلناهم في اول الثوره المشؤومه كانوا يعرضون علينا مرتبات في الشهر ب5000 مقابل أن ننتظر معه مرتب شهري 5000، تمام، مقابل أنك تفضل حزب معاهم وتنقاد تسحب وراءه. وظل هذا الأمر قرابة سنة. ليه أهل الحق ما يفعلون هذا؟ إيه الداعي؟ هذا أولى من بناء مسجد، إنشاء طالب علم، إقامة طالب علم يصلح الله به أمة. هذه أعمال فاضلة تركها الناس وانشغلوا بأعمال مفضولة، حتى صارت المساجد ممكن يبقى الإمام بيصلي بين العشاء، ها، والإمام في المسجد يقول سمع الله لمن حمده، اللي هنا يرفعه معاه من قرب المساجد. أي والله هذا حصل، هذا حصل في مساجد، أنا ما أقول نكت، في مساجد الإمام يقول سمع الله لمن حمده، في مساجد مجاورة يرفع الناس يظنون أن إمامه هو الذي يقول من قرب المسافة وقوة الصوت. إيش الداعي لهذا يعني؟ ما الداعي لهذا؟ انظر كم أنفقت على هذا المسجد، ارصدهم وقفا على طالب علم، على طالب علم. هذه أعمال مفضولة ينشغل بها الإنسان. يبدأ بقى الأمر ينتقل مع الإنسان في العبادات نفسه، في العبادات نفسه. يقول لك والله عاد انشغل مثلا بالصيام مثلا. طيب الصيام ده قد يقطعك عن كثير من الطاعات، عن كثير من الطاعات، فقد يؤدي انشغاله بالطاعات أو ببعض الطاعات اللي النوافل يعني عن تعطيل العبد عن كثير من الفرائض، عن تعطيل العبد عن كثير من الفرائض. والله رتب لنا المسألة ترتيبا واضحا جدا، قال وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب ما تتقرب به إلى ربك الفرائض. السنن دي الخطوة رقم 2، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض. فيظل الشيطان يشغله بالمفضول عن الفاضل والمرجوح عن الراجح. فإذا رزق الله العبد عقلا زكيا وذهنا وقادا وقدر له النجاة من ذلك، أوقعه في الشرك الأخير وهو تسليط جنده عليه. خلاص لما ما عاد هناك سبيل يتلاعب بك فيه، ما عاد إلا أن يسلط عليك جنده، يسلط عليك جنوده من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. شياطين الجن يؤذونك، وشياطين الإنس كذلك يعرقلون سيرك إلى الله، وهذا مشهور كثير جدا في خلاف من لا ينضبط بآداب الخلاف من الشباب. لما يراك مثلا طالب قائم على المنهج وعلى السنة، ما في مانع أن هم ينمون عليك أو يوشون بك عند السلطان أو يفعلون أو يفعلون، هذا ما في مانع أن يفعلون. فلا يزال الشيطان يؤز هؤلاء عليك أزا حتى يصدوك عما أنت فيه من الحق. هذه هي حيل الشيطان وخطواته التي يستدرج بها العبد أو التي يوقع العبد فيها ليهلكه، ومن نجا منها فهو الناجي، وما نجا من هذه إلا الأنبياء طبعا أولا، ومن قدر الله عز وجل له السعادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من هذا كله، ثم نتكلم عن ثمرات الاستقامة إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. يقول: ما حكم ذلك وماذا نفعل مع من يفعل ذلك؟ لبكاء الطفل بسم الله الرحمن الرحيم وخشعة الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وذكر بعض الحروف المقطعة يعني، أو الحروف الأبجدية مرتبة بطريقة معينة يعني زي كده. إذا أول إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إلى آخر الآيات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفاتحة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والله غالب على أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، صه صه صه صه صه صاد مه مه مه إيش هذا إن شاء الله؟ هذا دجال، هذا دجال ساحر، هذا حذر منه الناس وحذروا من هذه الورقة ولا تنشروها، إنما يقرأ على الطفل نعم الآيات، لو الآيات مجردة كده مش مش مشكلة. تفضل. والله هو الأولى أن ينصح، الأولى أن ينصح، لكن إن حصل عندكم أنتم يقين من خلال معرفتكم بالرجل، حصل عندكم يقين أو غلب الظن راجحة إن المناصحة ما فيها فائدة، وهذا يعني أعتقد أنه بعيد يعني، يجوز أن تشهروا به، لكن طبعا ما في بأس الآن أنك تحذروا من هذا الكلام، تمام؟ قولوا أن أشيعوا في الناس أن الكلام ده مخالف، واللي بيعمل الكلام ده مخالف على سبيل الإبهام كده، تمام؟ أشيعوا في الناس هذا أن هذا حرام وهذا شرك بالله وهذا نوع من أنواع الدجل والسحر والشعوذة، ومن يفعل هذا يجب أن يحذر منه الناس، ثم نصحوا، فإن انتصح وإلا حذر الناس منه، لأن هذا ينبغي أن يحذره المسلمون. نعم، هذا الإشكال. يعني لعن الله الخوارج؟ أيوة، اللعن معناها الطرد من رحمة الله. اللي هي أنهم كلاب أهل النار؟ لا، هذه قالها، هذه قالها عبد الله بن أبي أوفى الصحاب، ولم ينكرها عليه، ولم ينكرها عليه أحد من الصحاب، فيما رواه ابن أبي عاصم والبيهقي في السنن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لعن الله الخوارج، لعن الله الخوارج، لعن الله الخوارج. هذا صح من حديث عبد الله بن أبي أوفى وما أنكر عليه أحد من الصحابة. فاللعن لعن نوع، لكن إحنا ما نأتي الآن ونقول إن فلان من الخوارج ملعون، إنما هذا لعن على سبيل النوع، لأن الخوارج كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم، والخوارج يكذبون النصوص ويردونها، ولهم أشياء يعني ما، فلو لعنوا على سبيل النوع زي الشيعة والرافضة كده وهؤلاء لا إشكال، أما على سبيل التعيين والإفراد لا، كما هي القاعدة. وهذا صح من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند ابن أبي عاصم وعند البيهقي في السنن وصححه الشيخ الألباني. نعم، أحد إشكال. طيب، هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.